إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أنفع الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، معاشر المسلمين، يا أخي في الله، كم مرة قلت أشهد أن محمدًا رسول الله، أو قلت أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، مؤذنًا أو متابعًا للأذان، أو متوضئًا أو مصليًا أو ذاكرًا؟ كم مرة قلت هذه الشهادة، أشهد أن محمدًا رسول الله؟ يا أخي في الله، أتظن أنها شهادة ليس لها آثار ولا عواقب؟ لا والله. أتظن أنها كلمة تقال ولا يلزم منها شيء إلا الدخول في الإسلام؟ لا والله، بل قال الله: ستكتب شهادتهم ويسألون. والله والله ستسأل عن هذه الشهادة في الدنيا، لن تدخل الإسلام إلا بها. وإذا عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الصالحين من عباد الله بلسان الحال وبلسان المقال سيقولون لك: أين شهادتك؟ ألم تشهد أنه رسول الله؟ له عليك حق الطاعة، وحق الاتباع، وحق المحبة، وعدم الافتيات عليه، وعدم التقدم على سنته. أين شهادتك؟ أين ذهبت؟ وستسأل في القبر: ما علمك بهذا الرجل الذي بعث فيك؟ فإن كنت من أتباعه وممن أعطى الشهادة حقها، قلت: هو رسول الله حقا، آمنت به وصدقته، فتنام قرير العين. وإن كانت الأخرى، قلت: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، سمعت الناس يتشهدون فتشهدت، ولم أعطها حقها. وأما في الآخرة، فعند الحوض وعلى الصراط وعند الميزان وفي تلك المواقف ستسأل عن هذه الشهادة. فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم، وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون: أشهد أن محمدًا رسول الله. معناها: أطيعه فيما أمر، وأجتنب ما عنه نهى وزجر، وأصدقه فيما أخبر، ولا أعبد الله إلا بما شرع، ولا أرفع الصوت عليه ولا على سنته، ولا أتقدم بين يديه، ولا أخذله في سنته وفي ملته وفي أمته. لا أخذله، بل أنصره وأتبعه وأحيي دينه. أشهد أن محمدًا رسول الله. يا لها من كلمة، ويا له من رسول، وما أعظمها من حقوق. والموعد الله. بالله عليكم، الذي يقول هذه الكلمة ثم هو من عشرات السنين مداوم على معصية الرسول، في وجهه، في ثوبه، في كلامه، في تصرفاته، في كل شيء، كيف قدر الشهادة عنده؟ كيف وزنها في قلبه؟ نحن نعلم أن من المسلمين من لا يصل إلى قلبه إلا مثقال ذرة من إيمان أو مثقال شعيرة أو غير ذلك، ويدخلون النار ويمحصون. الذي يقول أشهد أن محمد رسول الله ثم هو يحلق لحيته حلقا تاما أو جزئيا منذ سنين، وما فكر أنه يعصي الرسول ويعصيه ويعصيه، وأن هذه الشهادة شهادة عليه، ما فكر، ما اعتبر. يا سبحان الله، ما أعظم حق الرسول علينا صلى الله عليه وسلم، ما أعظم حقه علينا. إن شئت أن تعرف قدر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغت من آل حميم السبع فابدأ سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سميت باسمه وفيها حقه، وفيها التنويه باسمه من رب العالمين. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، إلى قوله في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن لم تطع الرسول بطل عملك، ولا تبطلوا أعمالكم، بل إن رفعت الصوت عليه بطل عملك. ثم في السورة التي بعدها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ثم تأتي السورة كلها في بيان حقه، إلى أن قال: إنا يا أيها الرسول إنا أرسلناك، إلى أن قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وإذا مات توقروا سنته وتبعثوها في الناس وتغضبوا لها وتحيوها إذا اندثرت، إلى أن قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ومن قال أشهد أن محمد رسول الله فقد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، إلى أن قال: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، إلى أن قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإذا السورة كلها فيه وفي أصحابه وفي من ادعى صحبته وكذب إن يريد إلا الدنيا. ثم السورة التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولو بالرأي، ولا تتفرقوا عن سنته بأحزاب أهواء، ولا تفرقوا أمته فإنه خصمكم يوم القيامة. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. والآن مع آلات اللهو يرفعون أصواتهم فوق حديثه بالرأي، وأصبح كل له رأي ويقدمه على كلام الله وكلام رسوله. قال الله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرح بعملك، فإذا قدمت على الله فإذا لا شيء، لا شيء، وأنت لا تشعر. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم، إلى قوله: واعلموا أن فيكم رسول الله وبعد موته فيكم سنته وحديثه، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو يطيع الصحابة وهم أعقل الناس وأذكاهم في كثير من الأمر لأصاب الأمة العنت، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الآيات إلى قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، إلى قوله يمنون عليك أن أسلموا، فإذا السورة كلها فيه. ثم التي تليها أيضا فيها من حقه شيء عظيم، وكان يتلوها صلى الله عليه وسلم في الجمع وفي الأعياد وفي آخرها: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والتي تليها أيضا فيها عبر وفيها نصب إبراهيم وملته وضيافته وحسن خلقه والأنبياء، ثم قال الله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إلى آخرها، فإذا هي فيه. ثم السورة التي تليها سورة الطور، قال الله: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، إلى أن قال الله في آخرها: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قرت عينه صلى الله عليه وسلم مع ما كان يلاقيه، لكن هذا الخطاب يساوي الدنيا وما فيها: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. فإذا السورة كلها فيه وفي حقه وفي ما قيل له. ثم التي تليها من أولها: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أثنى الله عليه ثناء عاطرا حتى في الملأ الأعلى، كان عليه الصلاة والسلام في تمام الكمال والجمال والجلال، ما زاغ البصر وما طغى، وفي حسن الأدب مع ربه، وحق له عليه الصلاة والسلام. وأما كلامه فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكيف يفتات على سنته أو تترك لا تبعث في الناس؟ أين أشهد أن محمد رسول الله؟ أين حقها يا عباد الله؟ ثم في السورة التي تليها فإذا فيها إشارات إليه وإلى حقه وإلى الأنبياء قبله، ثم في السورة التي تليها، ثم في التي تليها، ثم في سورة الحديد، قال الله: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ما لكم لا تحبون هذا الرسول وتعطوه حقه وهو يريد أن يخرجكم من الظلمات إلى النور. وفي آخرها قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله أعطوه حقه كاملا يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، إلى آخرها. ثم في السورة التي تليها أثنى الله عليه، بل كان من الشريعة أنه إذا أردت أن تناجيه صلى الله عليه وسلم تتصدق قبل أن تناجيه لعظم حقه: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، الآيات. ثم في آخرها أثنى الله عليه وبين أنه ومن اتبعه هم حزب الله ولا حزب آخر إلا أحزاب الشياطين، أما حزبه صلى الله عليه وسلم فهم أهل الملة أهل السنة، أهل التوحيد، أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذين أعطوا الشهادة حقه. ثم في السورة التي تليها يقول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، يغضب لرسوله إذا عصي ولكنه يمهل ولا يمهل. وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أين نحن عن هذه الآية ونحن نعصيه؟ والله لو كنا بحضرته فكذبنا كذبة لسقطنا من عينه. أفإن مات نستطيل في المحرمات؟ الموعد الله وهو واقف أمامنا على الحوض، ومن خانه بعد وفاته سيطرد عن حوضه. فيقول عليه الصلاة والسلام بكل الشفقة والرأفة والرحمة: يا ربي أمتي، يا ربي أصحابي، عليهم سماء هذه الأمة. فيقول الله له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم، تركوا سنتك، استبدلوا بها كتب السحر وآراء الرجال، لم يغضبوا لك ولا لسنتك، أحدثوا تفرقوا. فأقول، يقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا، بعدا بعدا. فمن قيل له ذلك فليبشر بعطش شديد تندق له الأعناق في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تندق له الأعناق من حرم الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، ولو كان ناجيا فيما بعد، بعد التمحيص. فأين نحن عن ذلك؟ والسورة ثم أثنى الله في هذه السورة على أصحابه الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا الآيات. ثم في السورة التي تليها الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى أن قال: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. ثم نصب إبراهيم أسوة والذين معه وممن معه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والسورة التي تليها أيضا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، لم تقول أشهد أن محمد رسول الله ثم تخالفه وتعصيه وتتعمد ذلك وتصر عليه؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إلى أن قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله وأنصار رسوله، ثم قال: كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. كونوا مع محمد كالحواريين مع عيسى وأشد، وبعد موته سنته، ابعثوها في الناس، اغضبوا لها، اجمعوا الناس عليها، حاربوا الأحزاب التي تحاربها وتقدم الرأي عليها والعاطفة. ثم في السورة التي تليها: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا فعله، هذا حقه. إلى أن قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. إذا رأوا الإنترنت والتغريدات والتجارة والأسهم واللهو تركوا السنة، تركوا الحديث، تركوك قائما، لم يلتفتوا إلى سنتك، لم يغضبوا لها، لم يبعثوها في الناس. قل: ما عند الله خير من اللهو وأعظمه الإنترنت ومن التجارة، والله خير الرازقين. ثم في السورة التي تليها غضب الله له من أقوال المنافقين، يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض لكن المنافقين لا يفقهون. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم في السورة التي تليها يقول الله: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، إلى قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا. ثم في السورة التي تليها قال الله قد أنزلنا إليكم ذكرا. ما هو هذا الذكر؟ ما هو هذا الذكر؟ قد أنزلنا إليكم ذكرا، الذكر الذي قال عنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هنا فسر الذكر، قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، هذا حقه. ثم في السورة التي تليها يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فلما عاتبه ربه عتابا حسنا بين حقه فقال لزوجتيه إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين في حياته وبعد موته يتولونه، والتولي ليس دعوة، تولي يظهره العمل، الغضب له، الغضب لسنته، وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، كل هذا لأجله عليه الصلاة والسلام وحق له. عسى ربه إن طلقكن أمهات المؤمنين أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا إلى آخر السورة. فمن آخر آل حميم وأنت من سورة في سورة وأنت في حقه عليك. فيا أخي في الله من اليوم إذا قلت في الأذان أو متابع للمؤذن أو في التشهد أو بعد الوضوء أو في أي شيء أشهد أن محمد رسول الله قف عندها كثيرا، قف عندها كثيرا، فإنك هذه الشهادة ستكتب عليك وستسأل عنها وستواجه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الحوض فيسألك عن هذه الشهادة. فإن كنت قد قمت بها شربت من يده ومن حوضه شربة والشمس منك على بعد ميل في يوم كان مقداره 50,000 سنة شربة لا تظمأ بعدها أبدا. وإن كنت قد أحدثت أو أعرضت أو كذبت في شهادتك أو تعمدت معصيته أو أحدثت في دينه أو تركت سنته خلف ظهرك أو فرقت أمته بالأحزاب أو خلفته في أمته بشر أو لم تغضب له، فابحث عن من يعطيك الماء في ذلك اليوم. اللهم ارزقنا محبته واتباع سنته واجعلنا ممن قام بحق هذه الشهادة حق قيام. اللهم ارزقنا اتباع سنته واحشرنا في زمرته وأسقنا من حوضه وأعنا على القيام بحقه صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أعظم ما صلى على بشر وأزكاه وأعظمه بركة، وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا الله جل وعلا حق التقوى. أخرج مالك في الموطأ وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم وددت أني رأيت إخواني، اشتاق إليهم عليه الصلاة والسلام، فقال أصحابه أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي إخواني الذين أود أن أراهم، قوم آمنوا بي ولم يروني واتبعوني، لو يخير أحدهم بين أهله وماله وولده وبين أن يراني لاختار أن يراني على أن يذهب أهله وماله وولده. ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام فوز ما بعده فوز، ولذلك فاز الصحابة على من بعدهم. قال عليه الصلاة والسلام ستحاصرون عدوا فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون فيهم من رآه فيفتح لكم بذلك. فهل وصلنا إلى هذه المرحلة أو نسعى إليها؟ أن تخير بين أن يذهب أهلك ومالك وولدك مقابل أن تراه صلى الله عليه وسلم، فتختار أن تراه على أن تخسر هؤلاء جميعا. هذا وربك الإيمان، هذا وربك الشرف. أشهد أن محمد رسول الله. قال الله: سيحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. لم يقل أحق أن يرضوهما، لأنك إن أرضيته أرضيت الله، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. هل أرضيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل أرضيته في سنته، في ملته، في أمته؟ والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال الله عنا وعن أهل أحد، ليست فيهم خاصة: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. تخيل هذا المشهد، نحن مولين عنه إلى الدنيا، إلى الكلام، إلى اللهو، إلى التجارة، وهو يدعونا في أخرانا: يا عباد الله، أنا رسول الله، هلم إلي، هلم إلي. يقول عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فأتت هذا الفراش والجنادب يقعن فيها، فأنا ممسك بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون علي، والرسول يدعوكم في أخراكم. كل مرة تعصي الرسول، تخيل أنه وراك يدعوك، يقول: يا عبد الله لا تفعل هذا، والرسول يدعوكم في أخراكم. فأثابكم غما بغم، كلما ابتعدت عنه صلى الله عليه وسلم وعن سيرته أتاك الغم والهم والنكد في حياتك وفي قبرك وفي آخرتك. فأثابكم غما بغم. وقال الله: فلا وربك وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. ليس هذا كلام أشهد أن محمد رسول الله لا معنى لها. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أي في حياته، فاستغفر الله، استغفر لهم الرسول، لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن كان في قلبك حسكة أو شيء ولو يسير من شيء مما جاء به الرسول، فلا وربك لا يؤمنون، والله لست بمؤمن. من كان في قلبي حسكة من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تلزموا جماعة المسلمين لا تتفرقوا عنهم لا بأحزاب ولا بأفكار ولا باعتزال في غير وقته، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم تحبون له الخير. إن كان في قلبك ولو شيء يسير من هذا الحديث، فلا وربك لا يؤمنون حتى تسلم وترضى. وقال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ربط الله حبه للعبد ومغفرة ذنوبه أن تتبع الرسول، وكلما كان اتباعك له أعظم كلما كان حب الله لك أعظم وغفران الذنوب أكمل. وقال الله واصفا له: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عند الصراط في الظلمة دون الجسر، هو عليه الصلاة والسلام واقف يقول: يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، حتى يجوز آخر واحد من هذه الأمة وهو يدعو ربه: يا ربي أمتي. قال أنس: يا رسول الله، في الآخرة أين أجدك؟ قال: تجدني عند الميزان، وتجدني عند الحوض، وتجدني في الظلمة دون الجسر. أهمته أمته في حياته وبعد مماته وفي الآخرة، فأين حقه؟ وسنته الآن قد اندثرت، والرأي والفكر قد انتشر، والهم والغم قد طغى وبغى، أين حقه؟ أين الغضب له؟ أين إحياء سنته وبثها في الناس؟ أين نعش الآثار؟ أين نعش العلم؟ كل يقول: لست مسؤول. الموعد الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم اجعلنا ممن أعطى الشهادة حقها، واجعلنا ممن لزم سنته، واجعلنا من إخوانه الذين اشتاق أن يراهم. اللهم بلغنا تلك المنزلة، أن يختار أحدنا أن يراه على أن يخسر أهله وماله وولده. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أعنا على القيام بحقه ونعش سنته والقيام بملته ومحبة أصحابه وآله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد.